بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد رحيلك يا أبي كان لذكرياتي قلب آخر لا ينبض إلا ليلا، فيصبح ليلي طويل بدون قربك. تمر علي لحظات جلوسي بجانبك وسماعي لحديثك وقصصك الجميلة ومزاحي معك. مهما كبرت كنت أصغرهم، كنت بوجودك أميرة، كنت تناديني أمي نورة، جعلتني أفتخر باسم جدتي، فرحتي أصبحت ناقصة كصورة لم تكتمل. فقدت الكثير من أشيائي المشتركة بك يا أبي، فقدت فرحتك وابتسامتك عندما تراني. صرت أرى شتات أمي بعد رحيلك يا أبي، والبيت بدونك وبدون صوتك مظلم لا حياة فيه. كنت مدرستي في هذه الحياة، ولا زال القلب الذي انكسر لرحيلك يدعو لك بكل لحظة يا أبي. وبعد رحيلك من الدنيا تعلمت أن كل الأحزان صغيرة، ولا مكان لحزن آخر في قلبي. افتقدتك المآذن ومحاريبها، وكم من أعوام صدح فيها نداء الحق بصوتك العذب. كم هو موحش شعوري أول رمضان أقضيه بدونك يا أبي، بدون صوتك وخشوعك، بدون الطمأنينة التي كنا نشعر بها، بدون أمانك بيننا. لم أتخيل العيد وتكبيرات العيد بدونك، ولم أتخيل يوما أنني لن أراك في صباح العيد وأنت خارج من المسجد بكامل زينتك، تعايدني أنا وإخواني وتعايد أحبابك. كيف لفرحة العيد أن تكتمل بدونك، وكنت أنت فرحة العيد وأنت من يجمعنا؟ كيف يكون العيد بدونك يا أبي؟ كيف سنستقبل العيد بدون الشيخ الوقور عاطر الذكر وطيب الخصال؟ وكيف سنقضي هذا العيد بدون الوالد العطوف والقلب الحنون الذي كان لوجوده بهجة بيننا؟ كان والدي يفرش لنا قلبه قبل مجلسه، ما زلت أتذكره بطلته وابتسامته ودهن العود والبخور في شماغه وبشته. اللهم اجعل عيده في جنتك أجمل من كل أعياده. ودعتك يا أبي وأبدلني الله بجميل ذكرك وبياض سيرتك. ودعتك ولم أودع كريم خصالك. ودعتك ولم أنس إحسانك إلي وصدق عطفك علي. عزائي أنك أقبلت على مولاك بوجه مضيء، أقبلت على من هو أرحم منا وأكرم منا عليك. عزائي أنك انتقلت من دار الفناء والبلاء إلى دار المستقر والبقاء. اللهم افسح لأبي الشيخ عبد الرحمن الشبرمي في الجنان مكانة، وأفرغ علي الصبر حتى نلتقي. اللهم اجعل أبي في قبره مطمئنا، وعند قيام الأشهاد آمنا. سأظل أروي روحك الراحلة بالدعاء إلى أن ألقاك بإذن الله في الجنة. رحمك الله يا أبي. ابنتك التي اشتاقت لك نورة بنت عبد الرحمن. ولو كتبت بدمع العين ما وصف محابر الدمع حزنا ساكنا فيني. ربي رضيت بأقدار لنا كتبت، رضيت أرجو الرضا جبرا يقويني.